هذا دليل البعض على جواز اتخاذ الفضة، ولكنه معارض بالأصل، قاعدة أن ما ورد عن الصحابة معارضا للمرفوع، يقدم المرفوع عليه لأن الصحابي ربما فعل ولم يبلغه النص، وربما يكون عاملا بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ، ولذلك الأصل حجة فيما هو مرفوع لا فيما هو موقوف، إذا تعارض الموقوف مع المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.